في نفس الشرك إقرار بالله. أقروا بالله إلا أقروا بالله وجود الله ووحدوا الله في الربوبية، لكن أشركوا معه غيره. فكونهم يقرون به ويشركون معه غيره، كونهم يعبدونه ويعبدون معه غيره، هذا دليل على أنهم أقروا بتوحيد الربوبية وأقروا بوجود الله. فنفس شركهم إقرار بوجود الله وإقرار بالربوبية. استشهد بالآية، قال تعالى: أين شركاؤكم الذين تدعون؟ أين شركاؤكم يعني مع الله، إذا نفسه وجود الله. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وادعوا شركاءكم ثم كلهم لهم. كل هذا في إثبات منهم لوجود الله. ولهذا قال المؤلف: فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى. ولم يعبدوا الأنداد، يعني المشركون لم يعبدوا الأنداد إلا لاعتقادهم أنها تقدم، يعني لم يعبدوا الأنداد بما لا يعبدونها، قال المؤلف: بالخضوع لهم والتقرب والنذور والنحر، يعني وغيرها، الخضوع والذل والمحبة والدعاء والركوع والسجود وغيرها. لماذا عبدوهم؟ لماذا عبدوا الأنداد؟ قال: لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. كما سبق أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك بقوله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول المؤلف: فأرسل الله الرسل تأمر بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. وهذا هو توحيد العبادة، كما توحيد العبادة إفراد الله بالعبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده، سبق هذا. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم هذا وقفنا عليه. نعم صح. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل: ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا. نعم، يقول المؤلف: من هذا تعرف أن التوحيد الذي دعاكم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام، نوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، يعني بعد وقوع الشرك، وبعثه الله إلى بنيه وغير بنيه، لكن كان قبله أنبياء، كان قبل نوح شيف وهو نبي، وكان آدم وهو نبي أيضا، لكن آدم نبي إلى بنيه فقط، ولم يقع الشرك في زمانه، إنما وقعت المعصية، قتل قابيل أخاه هابيل، مضت 10 قرون كلهم على التوحيد. كما قال الله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس: كان 10 قرون بين آدم ونوح، 10 قرون كلهم على التوحيد ثم اختلفوا ووقع الشرك فبعث الله نوح. كان شيث نبي قبل نوح، وكذلك آدم، إلا أنهم لم يرسلوا إلى قوم مشركين، ما حدث الشرك. ونوح ما أرسل، وآدم أرسل إلى بنيه فقط، وأما نوح أرسل إلى بنيه وغير بنيه، وأرسل بعد وقوع الشرك. فلهذا كان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وآخرهم نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام. كلهم دعوتهم واحدة، يدعون الناس إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وينهونهم عن الشرك. ولهذا تقول لهم الرسل: لا، ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وقد كان المشركون يعبدون عبادات متنوعة، كما قال: منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا يهتف بها عند الشدائد، ومنهم كما سبق منهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد النجوم والكواكب. فالمؤلف: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، يعني كما وحد الله في الربوبية عليهم أن يوحد الله في الألوهية. الربوبية يعني بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، يعني يخلصوا له معنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله هو التوحيد، معناها لا معبود حق إلا الله، معتقدين لمعناها، معناها إثبات التوحيد، إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله، هذا معنى عاملين بمقتضاها، مقتضاها أداء الواجبات وترك المحرمات، وأن لا يدعو مع الله أحد. نعم نعم نعم هذا جاء في الحديث، في حديث ابن عباس البخاري عن ابن عباس قال كان هذه قال كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسق اسماء رجال صالحين من قوم نوح فهلكوا، فلما هلك حزنوا عليهم، فقال بعضهم لبعض لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة، جاء في الله أنه أوحى إليهم الشيطان صوروهم، فصوروهم وصوروهم وجعلوها في مجالس الأنصاب فلم تعبد، ثم لما جاء من بعدهم وطلع عليهم الأمد عبدوهم، فقوله للتسلية لا ليس للتسلية، قول للتسلية عنده إنما صوروهم ليتشوقوا لعبادتهم في هذا الحديث، ليتذكروا عبادتهم، أسماء رجال صالحين وقوم هلكوا، فقالوا لو صورناهم كان أشفق لنا إلى العبادة، فصوروهم، ثم جاء من بعدهم فقال دب إليهم الشيطان وقال إنما صور آباءكم هؤلاء يعني يستسخون بهم، يستسخون بهم المطر، فعبدهم من دون الله، فوقع الشرك. نعم. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرائط الصدق في الإيمان بالله ألا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. نعم. قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يعني ما يمكن أي مخلوق أي شيء دعوا من دونه ما يمكن يستجيب، وإذا كان لا يستجيب كيف يعبد؟ لا يستحق العبادة. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم إجار ومجرور، يعني توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله، والتوكل يجمع أمرين كما حسب كما سبق، فعل الأسباب النافعة ثم تفيض الأمر إلى الله والاعتماد عليه في حصول النتيجة. قدم الجر والمجرور فدل على أنه شرط في صحة الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولهذا قال المؤلف أي من شرائط الصدق في الإيمان ألا يتوكلوا إلا عليه وأن يفيدوه بالتوكل. نعم. وأمر الله عباده أن يقولوا كما يجب أن يفيدوه بالدعاء والاستغفار. نعم. نعم. وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا غيره كما في الكشاف. نعم، يعني يقول وأمر الله تعالى عباده أن يقولوا إياك نعبد، يعني في سورة الفاتحة إياك نعبد، إياك نعبد يعني نخصك يا الله بالعبادة، هي تفيد معنى لا إله إلا الله، إياك نعبد معناها هي معنى لا إله إلا الله، وهذا مستفاد من تقديم الظرف إياك نعبد، لو لم يقدم الظرف صارت نعبدك ولا تفيد التوحيد، التوحيد لا بد فيه من أمرين نفي وإثبات، النفي في لا إله والإثبات إلا الله، إياك نعبد تفيد النفي والإثبات، من أين تفيد؟ من تقديم الظرف إياك نعبد، والمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك أو نخصك بالعبادة، وهذا مستفاد من أي شيء؟ من تقديم الظرف، ولهذا قال المؤلف لا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد الله بالعبادة إلا إذا أفرد العبادة في الله، ما يصدق ما قال إياك نعبد وهو مشرك لأشرة، ما يكون صادق، متى يكون صادقا؟ إذا أفرد الله بالعبادة، ولهذا قال وإلا كان كاذبا من هي عن أن يقول هذه الكلمة، كيف يقول إياك نعبد وهو يشرك بالله؟ إذ معناها نخصك بالعبادة ونفديك بها دون كل أحد، ومثله قوله تعالى إياي فاعبدون إياي فاتقون، قدم يعني اعبدوني ولا تعبدوا غيري، خصوني بالعبادة خصوني بالتقوى. يقول وعلى كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه والتأخير يفيد الحصر، التقديم ما حقه التأخير، تقديم إياي إياك وإياي، الأصل أن يقول نعبدك، فلما قدم إياي وهو حقه التأخير أفاد الحصر، والمعنى نحصر العبادة لله عز وجل، نحصر العبادة يعني خص الله بالعبادة، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتخذوا غيره كما في الكشاف، كان يفيد لك الكشاف الزمخشري وغيره. نعم نعم. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستعانة بالله وحده، واللجأ إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. نعم، يقول إفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يخص سبحانه في جميع أنواع العبادة، الدعاء يكون الدعاء لله، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا بالله، واللجأ يكون لله، والنذر والنحر وجميع أنواع العبادة من الخضوع والقيام تذلل لله، والركوع والسجود والطواف، التجرد عن الثياب، التجرد عن الثياب يعني هذا في الإحرام، المحرم يتجرد من المخيط، تعالى مقصود الثياب يعني المخيط، تجرد المحرم الرجل من المخيط تعبدا لله، هذا عبادة، المحرم إذا أحرم بحج أو عمرة تجرد من المخيط من القبيص ولبس إزارا ورداء، والحلق والتقصير، حلق والتقصير في الحج والعمرة، يحلق رأسه ويقصر عبادة، هذا في الحج وفي العمرة، حلل من عمرة، لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أي بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره. نعم، يقول المؤلف: من فعل شيئا من ذلك يعني من أنواع العبادة التي سبقت من الدعاء والنداء والنذر والنخر والحلق والتقصير والركوع والسجود، من فعل ذلك شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل لهذه الأمور إله لعابدي، يعني من رفع لشخص أو سجد له أو نحر له أو ذبح له إلى آخره صار إله له، جعله إله له، سواء أيا كان هذا الذي تفعل له، سواء كان ملك أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، كل من تفعل لهذه الأشياء صار معبود لهذا الشخص الذي يفعلها له، وصار العابد بهذه العبادة بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وين يقر به بالله وعبده، ما ينفع كونه يقر بالله ويعبد الله، ما ينفع ما دام أنه يصرف شيئا من عباده غيره، ما ينفع حتى لو عبد الله وأقر بربوبيته ووجوده وبأسماء وصفاته، لكنه يصرف شيئا من عباده غيره يكون مشرك. يقول المؤلف: فإن أقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك، المشركون أقروا بالله وتقربوا إليه وعبدوه ويعبدون يحجون ويصلون ويصومون يوم عاشورة في الجاهلية، ولكنهم مشركون يعبدون معه غيره، ما تنفعهم هذه العبادة، فلم تخرجهم هذه العبادة عن الشرك، كما قال المؤلف: فإن أقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسب ذراريهم. الرسول قاتلهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم وهم يعبدون الله، لماذا؟ لأنهم اشركوا معه غيره وأخذ أموالهم غريبة. قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا الحديث قال الله تعالى يعني الحديث القدسي من كلام الله قولا لفظا ومعنى، من كلام الله لفظه ومعنى الحديث القدسي، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشرك. وأما قول لا يقبل الله عملا شرك فيه غيره، هذا ظاهر أن الحديث يقول بخشي لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ، ولا يؤمن به من عبد معه غيره، يعني لا يؤمن بالله الإيمان الصحيح من عبد معه غيره. نعم. فصل. الإقرار بالله تعالى لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفا، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله تعالى بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفيده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، لا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض، وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. نعم، هذا الفصل أيضا مضمونه ما سبق، يبين المؤلف رحمه الله أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية مع شركهم في توحيد العبادة ما ينفعهم ولا يفيدهم ولا يدخلهم في الإسلام ولا يخرجهم من دائرة الكفر ولا ينقذهم من عذاب الله ومن خلود في النار حتى يوحدوا الله ويفيدوه بالعبادة. ولهذا قال المؤلف فصل، الإقرار بالله لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة، لعل هذا من العنوان من المحقق. وإذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، هذا فيه نظر. يقول المؤلف أن عبادة اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، الأظهر والله أعلم أنهم لا يعتقدون في الأصنام أنهم يضرون ولا ينفعون، يضرون وينفعون، بل يعتقدون الذي يضر وينفع هو الله، لكن هم عبدوهم ليقربوهم إلى الله جل كما أخبر الله، ليشفعوا لهم كما أخبر الله أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله جل وعلا، قالوا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، وهم يعلمون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع وأن الذي يضر وينفع هو الله، لكن يقولون هؤلاء صالحون أو أنبياء أو أحجار تسبح الله فهي تقربنا إلى الله وتقول حوائجنا إلى الله وتشفع لنا عند الله، ونعلم أنه ليس بيدها شيء، إن الذي يضر وليس بيدها شيء من الضر والنفع، والذي يضر وينفع هو الله، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله. نعم، هذا هو الصواب، أنهم إنما عبدوهم لأنهم يعتقدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعونهم عند الله، لكن ما يعتقدون أنهم يضرون وينفعون، هذا هو المعروف. معلوم أن كثير من المشركين قد يوجد بعض المشركين يعتقد النفع والضر في غير الله فيكون مشرك في الربوبية، لكن هذا قليل مشرك في الربوبية، لكن الغالب على المشركين أنهم يعتقدون أن الضر والنفع بيد الله، وشركهم إنما هو في العبادة، يعتقدون أنهم يقدمون من الله زلفى ويشفعون لهم عند الله. ولهذا قال المؤلف فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق كما سبق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا، يعني ما ينفعهم إقرار بتوحيد الربوبية مع شركه في العبادة لأنه نافاه فعله، يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية نافاه فعلهم وهو شركهم في العبادة، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر الله بتوحيد الربوبية أن يفيده بتوحيد العبادة، يعني ينبغي لمن أقر بتوحيد الربوبية أن يعبد هذا الرب الذي أقررت بأنه خالق رازق المدبر المحيي الذي بيده النفع والضر، يجب عليك أن تعبده ويلزمك أن تعبده، لكن ما كل واحد يلتزم بما لزم. ولهذا قال الله تعالى محتج عليهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم جاء الدليل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني الذي خلقكم والذي وخلق الذين من قبلكم هو المستحق العبادة الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء، يحتج عليهم سبحانه وتعالى بإقرارهم بتوحيد الربوبية، يعني كما أقرتم بتوحيد الربوبية فأفرده بالعبادة. يقول الأول يقول المؤلف فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، الإقرار الأول بتوحيد الربوبية، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، يعني لما دخلوا النار المشركون اعترفوا بأنهم بأن سبب خلودهم في النار هو شركهم في العبادة. اسمع قول الله عنه أنه قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا كلام أن أخبر الله أنه يقوله الكفار في النار وهم في طبقة النار دركات، الأصل أن يقول دركات النار، لو قال المؤلف دركات لأن النار دركات نعوذ بالله، كل دركة سفلى فأعظم عذاب من الدركة التي أعلى منها، وأما الجنة فهي طبقات ودرجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها. قالوا وهم في دركات النار يقول اعترفوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يقولونها لمن؟ يقولونها للذين عبدوهم، لأن العابدين والمعبودين كلهم دخلوا النار، دخل العابد والمعبود، العابد والمعبود كلهم في النار، فلما كانوا في دركات النار صار بينهم محاورة، فاعترف العابدون الذين عبدوا الرؤساء والأنداد قالوا إن نحن في الدنيا في ضلال مبين، أقسم فالله إن كنا لفي ضلال مبين، ما سبب هذا ما وجه الضلال؟ قالوا إذ نسويكم برب العالمين، كيف نسويكم برب العالمين؟ يخاطبون من؟ معبوديه، كيف نسويكم برب العالمين؟ نسوهم بماذا؟ هل سووهم بأنهم يخلقون؟ لا. سووهم بالله بأنهم يرزقون؟ لا. بأنهم يضرون؟ لا. بأنهم ينفعون؟ لا. سووهم بالمحبة والتعظيم والإجلال والدعاء والذبح والنذر، سووهم بالمحبة والإجلال والتعظيم، فكانوا معهم في النار، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال المؤلف مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، لا جعلهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة سيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام، يعني كونهم أشركوا بالله مع توحيد العبادة نقض إقرارهم بتوحيد الربوبية ما نفعهم، وصيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام، رب الأنام رب العالمين. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إقرارهم بالله لتوحيد الربوبية والشرك هو توحيد العبادة، وما يؤمن أكثر إيمانهم، ما هو إيمانهم؟ الإيمان بتوحيد الربوبية والشرك والشرك في العبادة، جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين توحيد الربوبية وبين الشرك في العبادة، ولم ينفعهم توحيد الربوبية، ولهذا قال وما أي ما يقر أكثرهم في إقرارهم بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. نعم. بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس فلم يقبل له عبادة، وسماها شركا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله تعالى الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس يسمى بالحارث تسمى بالحارث، وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة في الدر المنثور وغيره. نعم. يقول المؤلف رحمه الله بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، يعني كما قال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سمه شركا مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله، تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وسمها شركا. المرائي هذا في تفصيل، يعني الرياء ينقسم إلى نوعين: رياء أكبر وهو رياء المنافقين الذين أسلموا نفاقا ودخلوا في الإسلام نفاقا، هؤلاء رياء، هذا الرياء الأكبر، هذا مخرج من الملة. والرياء والنوع الثاني رياء أصغر، وهو الرياء الذي يصدر من المؤمن في العبادات، الصلاة أو في الصيام، فهذا رياء أصغر، شرك أصغر لا يخرج من الملة، وإنما يحبط العمل الذي قارنه، هذا إذا استرسل معه. أما إذا طرأ في العبادة ودفع واستعاذ بالله فلا يضره، وإذا استرسل معه واستمر فهذا في خلاف بين أهل. في من العلماء من قال إنه جاز بالنية الأولى، ومنهم من قال إنه لم يستسلم معه يبطل العبادة. فالرياء في تفصيل، كان الرياء الذي يصدر من المنافقين هذا الرياء أكبر وخرج من الملة، لأن المنافقون دخلوا في الإسلام رياء، هذا الرياء له. وأما المؤمن فإنه إذا صدر منه الرياء فهذا يكون أصغر، يحبط العمل الذي قارنه، وإن كان طارئا ثم دفع فلا يضره. هكذا المؤلف هنا ليس على إطلاقه، ولهذا قال المؤلف كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته وشركه، كما سبق هذا الحديث في صحيح مسلم. يقول: بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإن أخرج الإمام أحمد الترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس، وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة في الدر المثور وغيره. هذه القصة الآية سندها ضعيف ولا تثبت هذه القصة، لكن الآية كافية في هذا. الآية في الأبوين، الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق وجعل، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وخلق منها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، النفس الواحدة، وجعل منها زوجها حواء، فلما تغشاها يعني جامعها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت تقول الحمل دعوا الله ربهما آدم وحواء: لئن آتيتنا صالحا، يعني مولودا صالحا، يعني سليم الأعضاء، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا سليما، لما وضعت سليما، جعل له شركاء فيما آتاهما. يعني وهذا الشرك إنما هو في التسمية لا في العبادة، كما قالت جعله شركاء في التسمية لا في العبادة، في الطاعة، أطاعه في التسمية. فهذا لا يبعد أن يكون صدر من الأبوين الشرك في التسمية، كما صدر منه الأكل من الشجرة، وهذا ذنب، يكون ذنب آخر، يكون الشيطان خدعهما مرة أخرى كما خدعهما في المرة الأولى، خدعهما فأكل من الشجرة التي نهي عنها، ثم خدعهما بعد ذلك بعد نزولهما إلى الأرض، إهبطهما إلى الأرض، فسمياه عبد الحارث، فأطاعه في التسمية. ولهذا قال تسمية هذا شرك في التسمية لا في العبادة، ما أطاعوا في العبادة، ما عبدوه، وإنما طاعوا في الشرك في التسمية. ثم قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. قال كثير من المفسرين هذا في البرية، فتعالى الله عما يشركون، ويشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فأول الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا آدم وحواء، شركاء في التسمية سماها عبد الحارث، شركاء في التسمية والطاعة لا في العبادة. ثم قال الله: فتعالى الله عما يشركون، هذا في ذرية، في ذرية من آدم. أما هذا الحديث، هذا الأثر فهو ضعيف عند أهل العلم. لا نعم. فصل: الاعتقاد في غير الله تعالى في النفع والضر شرك. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حديث، يعني هذا الأثر ساقه الإمام مجدد محمد بن وهب في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ومقصود من هذا يعني الفائدة من هذا، ومعنى الآية كافي، ويستفاد من الآثار التي وردت عن السلف في هذا، وإن كانت يعني في سندها ضعف، أن أن الشرك الذي وقع منهما إنما هو في التسمية والطاعة لا في العبادة. نعم. فمقصود مؤلف الفائدة بقطع النظر عن صحة الآثار كما ذكر الإمام محمد بن عفان رحمه الله. مقصودهم مقصودهما مقصود المؤلف هنا الصنعاني رحمه الله هو مقصود الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أن هذه الآثار تفيد يعني أن تسمية أن الشرك الذي وقع منهما إنما هو في التسمية والطاعة لا في العبادة. نعم. فصل. الاعتقاد في غير الله تعالى في النفع والضر شرك. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله تعالى أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به وتوسل إلى الرب تعالى إلا ما ورد من حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فإنه قد أشرك مع الله تعالى غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريض من عافية مريضة أو قدوم غائبة أو نيله لأي مطلب من المطالب فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون من عافية مريضه أو قدوم غائبه الهاء من عافية مريضه أو قدوم غائبه. نعم. ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني. نعم. هذا الفصل يبين فيه المؤلف رحمه الله أن من أشرك بالله في العبادة أو في الربوبية فإن أعماله حابطة ويكون مشركا بالله عز وجل ولا ينفعه إقراره بربوبية الله. ولهذا قال المؤلف قد عرفت من هذا كل أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع ويضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من الحوائج بمجرد التشفع به والتوسل فهو مشرك. من اعتقد في الشجر او الحجر او القبر انه ينفع او يضر هذا اشرك في الربوبيه. لكن الغالب على المشركين انهم ما يعتقدون انهم ينفعون او يضرون. الذي يعتقدون في الاشجار والاحجار والقبور والملائكه والجن يعتقدون انهم يقربونهم الى الله وانهم يشفعون لهم هذا الذي عليه غالب المشرك. اما من اعتقد ان احدا ينفع او يضر فلا اشرك في الربوبيه. توحيد الربوبية هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك النافع الضار لا بد من هذا. هذا توحيد الربوبية. فمن اعتقد أن أحدا ينفع ويضر أشرك في الربوبية زاد على الشرك في العبادة والألوهية. هذا يوجد في بعض المشركين قلة على قلة الشرك في الربوبية لكن الغالب المشركين أنهم يقرون بالربوبية. فمن اعتقد أن أحدا يضر أو ينفع هذا مشرك في الربوبية كما أن من اعتقد أنه أن أحدا يقرب إلى الله أو يشفع عنده فهذا مشرك في العبادة كما قال المؤلف أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع إليه والتوسل إلى الرب تعالى يعني يجعله يعني من اعتقد أن أحدا يقرب إلى الله بمجرد التشفع إليه والتوسل يعني يدعو المشرك ويعتقد أن هذا الدعاء وسيلة هذا شرك يذبح له ويعتقد أنه وسيلة إلى الله هذا شرك. والمؤلف يقول والتوسل إلى رب تعالى إلا ما ورد من حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قد أشرك مع الله غيره. يشير إلى الحديث الذي يقول فيه مقال هو حديث الأعمى مشهور بحديث الأعمى. حديث الأعمى جاء من طرق متعددة وخلاصة أن رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري. فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله. فقال فلدعو. قال اكتب بضعة فتوضأ وقل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة اللهم إني أتوجه إليك في حاجتي لي أن تقضى. فذهب الأعمى وتوضأ ودعا الله في أن يشفع في نبيه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله إليه بصره. هذا الحديث صواب أنه حديث صحيح رواه الترمذي وغيره كما حقق أو كما حين ذلك المحقق كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. الحديث ثابت لكن الحديث ما فيه، الحديث فيه أن الأعمى توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حي الحاضر دعا لهذا الرجل فرد الله عليه بصره، وهذا ليس فيه شيء. فممنوع أن يتوسل بالميت يعني يدعوه بدون الله، هذا شرك. أو يتوسل بذاته يجعل ذاته وسيلة. أما إذا كان حي حاضر يدعو وأنت تؤمن هذا لا شيء فيه، هذا التوسل المشروع. والذي فعله الأعرابي أو الرجل الأعمى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، مع النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الأعمى الله تعالى أن يقبل فيه شفاعة نبيه فشفعه الله فيه فرد الله إليه بصره. فقول المؤلف إلا ما ورد في حديث فيه فقال هو حديث الأعمى، وكما ذكره الحاشية هو الحديث الأعمى. وحديث الأعمى الصواب أنه صحيح وأنه لا ليس فيه بطال وليس فيه توسل ممنوع، إنما الأعرابي توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحي حاضر. يقول من صرف نوعا من أنواع عباد الغير فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان يعتقدون أنها الأوثان تقربهم إلى الله وتشفع لهم، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي. نعم، من نذر لميت أو حي فلا شر، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يقرب إلا من الله من الحاجات. يطلب من الميت أن يقضي حادثة، يشفي مريضة، أن يشفي مريضة، يطلب من أن يرد غائبة، هذا شرك. ولهذا قال من عافية مريضة أو قدوم غائب يدعو ميت يا فلان اشفي مريضي اردد غائبي أنا في حسن كذا في جوال، فلا شرك. أو نيله لأي مطلب من المطالب. يقول المؤلف فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام، والنذر بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كان تفعله الجاهلية، الذي ينذر بمال ينذر الميت حتى يشفع له، أو ينحر على قبره يذبح على قبره أو عند قبره يتقرب إليه، أو يتوسل به بأن يعبده من دون الله أو يدعوه من دون الله. يقول هذا بعينه هو الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما جاهلية ليتقربوا بالذبح والنذر للأصنام والأوثان. وأما القبوريون الآن يفعلونه لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. يقول لا فرق بينهما، ما في إلا تغيير الأسماء، والأسماء لا تغير معنى. القدامى المشركون القدامى يذبحون وينذرون لأي شيء للأصنام والأوثان، والمتأخرون يذبحون وينذرون للولي لصاحب القبر يسمونه وليا أو يسمونه قبرا أو الشهداء، ولا فرق بين فعل هؤلاء وهؤلاء إلا في التسمية، والتسمية لا تغير من الحقائق في شيء. ولهذا قال المؤلف والأسماء لا أثر لها. نعم، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا. وأول من سمى ما فيه غضب الله تعالى وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد. فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله تعالى ظلما وعدوانا أدبا، فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب، كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل، أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. يقول مؤلف رحمه الله إن الأسماء لا تغير المعاني والحقائق، العبرة بالمعاني والحقائق. فالمشركون السابقون يتقربون للأصنام والأوثان يذبحون لها وينذرون لها، والمتأخرون يتقربون للقبور والمشاهد والأولياء، والحكم واحد. هؤلاء يسمون الصنم وهؤلاء يسمون قبر ومشهد، وكل منهم يسمونه العبادة، المعنى واحد، كلهم مشركون وإن تغيرت الأسماء. هؤلاء يسمونه وثن وصنم، وهؤلاء يسمونه قبر أو ولي أو مشهد. العبرة بإيش؟ العبرة بالمعاني والحقائق. ولهذا لما قال الذين أسلموا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد في غزوة حنين، أسلموا قريبا لما مروا على المشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينطر بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقالتهم مثل مقالتهم. بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنوار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المقالة هي المقالة. لماذا؟ لأن العبرة بالمعاني ليست العبرة بالألفاظ. كذلك هؤلاء يذبحون للأصنام، الأوائل يذبحون للأصنام والأوثان، والمتأخرون يذبحون للقبور والمشاهد، الحكم واحد. ويقول مؤلف العبرة بالمعاني، مثل من شرب الخمر، شرب الخمر وسمها شراب الروح، في خمر، هل تتغير يسمى شراب الروح؟ لا. واللي يتعامل بالربا ولا يسميه ربا، يسميه فائدة أو عمولة أو ربح مركب، هل تخرج عن كونها ربا؟ هي ربا، ولو سميتها اسمها ما تغير الحقائق. ربا سميها عشان تحصل، سميها ربح مركب او فائده او عموله. والخمر سميها شراب الروح، هي خمر. وكذلك المكوس، اذا اخذت المكس او الضريبه وسميتها كذا، سميتها ضريبه او فائده، هي هي هي مكس. يقول المؤلف: اصل ذلك ابليس، ابليس هو اللي شرع على الناس تغيير الحقائق. ابليس لما امر ادم وحواء ان ياكل من الشجره التي نهى الله ادم عنها، وسماها شجره الخلد، سماها شجره الخلد، يقول حتى يهز النشاط، النشاط حتى يلبس عليه شجره الخلد. ما قال الشجره المنهي عنها، هي شجره منهي عنها، لكن سماها ابليس شجره الخلد حتى ايش؟ حتى يغر الشيخين، وحتى يلبس عليهم، وحتى يحلي لهما ويجرهما الى الاكل منها فيطيعهما في المعصيه. كما ذكر المؤلف رحمه الله قال: فإن من شرب الخمر، قال: والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شرب الخمر، ولعله يزيد عقابه بالتدليس، يعني يقول استحق عقاب أشد. الذي يشرب الخمر هذا عقابه واضح 80 جلدة، والذي يغيرها ويسميها شراب الروح ينبغي أن يزاد عليه عقوبة، لأنه لبس شرب الخمر ولبس وغير الاسم، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا، يسمونها نبيذ حتى إيش؟ حتى لا يغتر، حتى يغتر ببعض الناس ويظنها ليست خمرا. يقول: وأول من سمع ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامع إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة التي نهى الله آدم عن قربانها شجرة الخلد. لماذا؟ ثم يقول: جذبا لطبعه إليها، وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها. ما هو الاسم؟ شجرة الخلد. لو قال الشجرة التي نهى الله عنها ما قرب إليها آدم، لكن لما قال شجرة الخلد صار في تلبيس تدليس. كما يسمي إخوانه، يعني إخوان الإبليس، إخوانه المقلدون له الحشيش بلقمة الراحة. حشيش محرم، حشيش نوع من المخدر، سميه بعضهم لقمة الراحة. لماذا يسمون لقمة الراحة؟ حتى يغر الناس، وهي لقمة الراحة، هي لقمة العناء، يسميها لقمة الراحة. وكما يسمي الظلمة ما يقبضونها من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا، يعني الضرائب التي يأخذونها بغير حق يسميها أدب، أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة، تحسينا لها بتحريف اسم الظلم الى اسم الادب، كما يحرفون في بعض المقبوضات الى اسم النفاعه، كان هذا في زمن المؤلف يسمونها اسم النفاعه، مثل يسميها عموله يسميها كذا، يسميها مثلا مساعدة معاونة، هي محرمة. وفي بعضها نفس السياقة، وفي بعض أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة من هي شجرة الخلد، فاقتدى به الفاسقة، فصاروا يسمون الخمر بغير اسمها، وسمون المكس بغير اسمها، وسمون الربا بغير اسمه، اقتداء بإبليس حيث سمى الأسماء بغير اسمها تغريرا بالناس. نعم. وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا ذي لعي يا ابن العجيل، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان، وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر. وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات المجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله إن من ذلك تسمية القبر مشهد، يسمون القبر الذي يعبدونه يسمونه مشهد. لماذا؟ حتى يلبسوا على الناس، لو سموه معبد ما انصرف النقاد، لكن يسموه مشهد صار تلبيس، هو معبد يعبدونه الله ويذبحون له ويدعون له، ولا يسموه مشهد. ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجوا عن اسم الصنع والبثل، يعني إذا قال هذا قبر ولي، قبر كذا، قبر، وهم يعبدونه من دون الله، هو صنم، هو وثن، وثن ما داموا يصرفون له العبادة من دون الله فهو وثن، ولو سموه قبر أو مشهد. يقول إنهم معاملون له معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم باستلامهم لأركان البيت. يعني كثير من المشركين صرفوا العبادة لأصحاب القبور، حتى ألف بعض المشركين من الشيعة وابن النعمان المفيد حج المشاحن، يعني حج القبور، جعلهم يحجون إذا أقبل على القبر يقول يحرم قبل المسافة كما يحرم الحاج والمعتمر، يحرم ثم إذا وصل إلى القبر سلمه وطاف به، سلم القبر وطاف به، ثم بعد ذلك يذبح ثم يحرق رأسه وهكذا، ثم يهني بعضهم بعضا، يقول هؤلاء مشركين، يقول تقبل الله منك. فإذا قال له هل تبيع هذه الحجة إلى القبر بحجة إلى بيت الله الحرام، قال لا ولا بيع في حجة، هكذا سوى لهم الشيطان والعياذ بالله. لهذا قال المؤلف إذ هم معاملون لهم معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج بيت الله، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون باسمهم عند الشلال ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه. هذا في زمان المؤلف، يقول انتشر الشرك في الشام وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي نجد وفي كل مكان، وكل قوم لهم رجل ينادونه. فأهل العراق والهند ينادون عبد القادر، يا عبد القادر الجيلاني، هو رجل صالح من علماء الحنابلة دفن في العراق وصاروا يعبدونه من دون الله، يا عبد القادر الجيلاني. وأهل التهائم، أهل التهامة لهم في كل بلد يهتفون باسمه، يا زيلعي يا زيلعي يا ابن العجيب، وأهل مكة أهل الطائف يا ابن عباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، يوسل المكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان، وهكذا في كل قرية يا فلان يا ابن سوقي يا كذا يا بدوي يا زينب يا، وهكذا. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم الجلب الخير ودفع الضر، الضر هذا هو الشرك بعينه. ولهذا قال المؤلف هذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية، الأبيات التي أرسل بها إلى الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله العلامة الصنعاني، يقول أنه وافق الشيخ محمد عبد الوهاب في دعوته إلى التوحيد وأرسل هذه الأبيات، ومنها أنه قال إن المشركين الذين في زمانه أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود. يقول إن المشركين في زمانه أعادوا الأصنام التي كانت في زمان نوح، فقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا سواع. يقول نفس هذه الأصنام أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. يهتفون عند الشدائد كما يهتف الموحد لله بالصمد الفردي. وكم نحروا في سوحهم من نحيرته الذبائح، وهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. يعني أنه يطوفون حول القبور ويقبلونها ويستلمونها كما يطوف الموحد لله، كما يطوف الموحد بالكعبة ويستلم الركن اليماني والحجر الأسود. وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله باقي على على على هذه القصيدة. وأما ما ذكره غيره من الصنعاني رحمه أنه رجع وأنه كذا وأنه نقض هذه القصيدة، هذا ليس بصحيح. الأصل البقاء على هذه الرسالة وأنه موافق للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. وأما ما ذكر في الحاشية أن بعضهم ذكر أبيات هذه متقولة عليه، ورجعت عن القول الذي قلته في النجد فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي، ظننت به خيرا وقلت عسى نجد ناصحا يهدي الإمام ويهتدي، فقد خاب فيه الظن ولا خاب نصحا، وما كل ظن للحقائق ليهدي، وقد جاءنا من أرضه الشيخ المرددون فحقق من أحواله كل ما يبدي. هذا لصحيح، هذا قيل أنها متقولة عليه وأنها كتبها غيره، فليس له الصواب أنه باقي على هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، وأنه موافق للإمام محمد بن عبد الوهاب، والرسالة من أولها إلى آخرها تبين ذلك. نعم سينقل. فإن قال إنما نحرت لله تعالى وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله تعالى غيره. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توثيق باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا. ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا، فيا للعقول أين ذهبت. فيا للعقول أين ذهبت، ويا للشرائع كيف جهلت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك، وساووهم في ذلك، بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء ليس شركا، قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيد تقديم الظرف. ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون، وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. نعم، هذا مناقشة من المؤلف رحمه الله لهؤلاء المشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله، ويدعون أن هذا ليس بالشرك، وإنما هو مثلا محبة وتوسل للشافعين للصالحين كما يقوله بعضهم. المؤلف يناقشهم ويبين أن ما فعلوه هو الشرك بعينه، لأنه صرف للعبادة لغير الله. يقول فإن قال، يعني المشرك الذي يذبح لغير الله، إن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، لأن بعض المشركين قد يقول بسم الله، وإذا قال بسم الله وهو يقصد بها التقرب بها إلى صاحب القبر أو إلى الجن أو إلى الجن أو إلى الملائكة وغيره، فهو مشرك. ولو قال بسم الله ألف مرة ما يفيده، ما يفيده التسمية، العبرة بالاعتقاد والقصد. فإذا قصد به التقرب إلى غيره ولو قال بسم الله. ولهذا قال المؤلف فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب المشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ لماذا تذبح عندها عند باب المشهد؟ لماذا تذبح عند القبر؟ تكون صادق تذبح لله، هذا تذبح لله في الأضحية، في العقيقة، في القرابين، في الحج، تذبح لله في بيتك وتوزع اللحم. أما أن تذهب وتذبح عند القبر عند باب المشهد وتقول أنا أذبح لله، يقول لها فأنت كاذبه. ولماذا إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب المشهد ما تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم أردت تعظيمه صاحب المشهد، فقل هذا النحر لغير الله، بل أشركت مع الله غيره. وإن لم ترد تعظيمه، إذا قال لا أنا ما أريد تعظيمه، فقل يعني فقل لا يقول فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخل إليه؟ توسخ المكان، لماذا توسخ المكان؟ ما تذبح إلا في هذا المكان؟ هذه مناقشة المؤلف، وأنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ما أردت يعني أنك ما أردت إلا تعظيم، ولا أردت إلا الأول يعني وهو تعظيم صاحب المشهد وصاحب القبر، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم كذلك دعاءهم له كونهم يدعونهم من دون الله. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بالله، فدعا غير الله فقد أشرك، لأن النصوص صريحة في هذا كما سبق. يقول المؤلف وقد يعتقدون في بعض فسقت الأحياء، حتى بعضهم قد يعبد الأحياء، كثيرهم يعبد الأموات، بعضهم قد يعبد الأحياء الفسقة، وينادونهم في الشدائد والرخاء وهو عاكف على القبائح والفضائح. يقول بعض الناس ينادي الفسقة من الأحياء ويدعوهم من دون الله، وهو في نفسه أيضا مقيم على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بحضوره هنا، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا، ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب. هذا من الصوفية، أنه متوكل على الله، يدعي أنه متوكل على الله، وأن التوكل هذا يكفيه عن العبادة لا الصلاة ولا الصيام، ويدعي علم الغيب لأنه من الأولياء، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، خلاص متوكل، توكل على الله، وصل إلى الله، ما في حاجة إلى العبادة ولا الجمعة ولا الجماعة، ويدعي علم الغيب كحال بعض الصوفية. ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشس في قلوبهم وضاب فيها وفرح، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه، يقول له يعني أتباع يصدقون في دعوة، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا، يجعلونها مثلا وندا لرب العالمين، يجعلونه شريكا لله. يقول فيعلى العقول أين ذهبت، أين ذهبت عقولهم حتى يشركوا مع الله غيره وجعلوا الله ندا ومثلا. ويا للشرائع كيف جهلت، كيف جهلت شرائع الإسلام، ثم استفسر بها إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يقول ثم ناقشهم الله قال فإن قلت أفيسر هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلع مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام، يعني يقول هل تجعلهم مثلهم، مثل اللي يعبدون الأصنام الذي يعبدون يذبحون القبور وينذرون لها، مثل الذي يعبدون الأصنام؟ قال قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك، من أولئك وساووه في ذلك، عملوا مثل ما يعمل عباد الأصنام والأوثان. عباد الأصنام والأوثان ماذا يعملون؟ يذبحون لهم ويدعون لهم، وهؤلاء يذبحون لهم ويدعون لهم، الحكم واحد. يقول بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد على أولئك، فلا فرق بينهم. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله ولا نجعل لهم ندا، والالتجاء إلى الأولياء ليس شركا. هذا يعني القبوريون يقول لا، كيف أنت الشرك إنما الذي يقع من عباد الأصنام، نحن الآن ما نشرك بالله ولا جعله ردا، نلتجئ للصالحين، هذه محبة وتشفع الصالحين. قال المؤلف رحمه قلت نعم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولكن هذا جهل منهم بما الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك بالله عز وجل، عملكم شرك، ما في فرق بينكم وبين المشركين السابقين، لأنهم مشركين السابقين يذبحون الأصنام والأوثان وأنتم تذبحون للأولياء والصالحين، بل إن بعض المشركين السابقين يذبحون للأولياء والصالحين بعضهم للأنبياء، فلا فرق بينهم. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الظرف، فصل لربك وانحر، قدر صل ربك وانحر، يعني قدر جار ومجرور، فصل لربك وانحر. ويقول تعالى وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل وانحر يعني لله لا لغيره، يفيد قوله لربك، قال فصل لربك وانحر، والأصل فصل وانحر لربك، فلما قدم الجار ومجرور وهو في حكم الظرف صار يفيد الحصر. ويقول تعالى وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقد عرف بما قدمناه قريبا أنه سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ إذا كان الرياء شرك فالدعاء والذبح والنذر باب أولى أن يكون شركا. يقول مال فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، يعني ما يفعله الآن المشركون عند القبور هو ما يفعله السابقون عند الأصنام والأوثان. يقول ولا ينفع المتأخرين، لا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم، يقول لا نشرك بالله لكن فعلهم شرك، فالفعل يكذب القول. تعال نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم، هذه بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو أفضل تعريف يفرق بين الرسول والنبي؟ ما هو إيش؟ أفضل تعريف يفرق بين الرسول والنبي. نعم، صح ما قيل في هذا أن الرسول هو الذي بعث إلى أمة، بعث إلى أمة فيه مشركون فآمن به بعضهم ورد دعوته بعضهم وكفر به بعضهم، وأما النبي فهو الذي يبعث إلى قوم مؤمنين ويكلف العمل بالشريعة السابقة. فالرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، الرسل بعثوا إلى قوم مشركين فآمن به بعضهم وكفر به بعضهم. وأما النبي فهو الذي يبعث إلى قوم مؤمنين وقد يوحى إلى وحي خاص في قضية خاصة، ويكلف بالعمل بشريعة سابقة مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، داود وسليمان وزكريا ويحيى حتى أرسل الله عيسى، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، هذا هو الصواب فيها. من عمل ما قال النبي هو من أوحي إليه بشرع ويأمر بتبليغه، هو الرسول الذي أوحي بشرع ويأمر بتبليغه. من الصواب أن الرسول الذي يوصل إلى أمة عظيمة فيهم كفار يؤمن ببعضهم ويرد ببعضهم، والنبي هو الذي يوحى يرسل إلى قوم مؤمنين ويكلف بالعمل بشريعة سابقة مثل أنبياء بني إسرائيل الذي كلفوا بالعمل بالتوراة. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول المعلوم أن الخوف من الله تعالى عبادة، فما هو نوع الخوف الإبليسي عندما قال إني أخاف الله رب العالمين؟ الخوف الذي هو عبادة خوف السر، خوف السر، وهو الخوف الذي يكون وراء الأسباب، هذا خوف العبادة. كان يخاف مثلا من هذا الميت أن يضره بسره لا بسبب ظاهر، يخاف من الميت أن يقطع رزقه أو أن يحرمه دخول الجنة أو يدخله النار أو يسلط عليه عدوه بسره لا بسبب فيه. أما إذا خاف من إنسان معه سلاح عدو أمامه، أو خاف من سبع فيأخذ السلاح، أو خاف من الحيات والعقارب، هذه أسبابها ظاهرة، لكن الخوف العبادة هو الذي يخوف، هو خوف السر الذي يكون فيما وراء العبادة، فيما وراء الأسباب، ما معه سبب، فالميت ما معه سبب، ما بيد سلاح ولا سلاح، لكن ليش يخافه؟ خاف بمعنى الاعتقاد، ما خاف إلا أنه يعتقد أنه يفعل ويضر، أنه يجب له نفعا ويدفع عنه ضرا، فهذا هو خوف العبادة. نعم، الخوف المحرم هو الذي يحمل هذا الخوف على ترك الواجب وفعل المحرم، قال وليس هناك مانع يمنعه، خوف متوحد، خاف جعله لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر خوفا من أن يؤذى، وليس هناك يعني سبب محقق يمنعه. أما خوف الطبيعي يعني يخاف من العدو فيأخذ السلاح، أو يخاف من الجوع فيأكل حتى يحصل الرجوع، يخاف من الضرب فيلبس حتى يستدفئ، يخاف مثلا من الأرض المسفعة فيأخذ السلاح، خوف من الحيات والعقارب، هذا خوف طبيعي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تارك الصلاة بالكلية؟ وإذا كان كافرا كفرا أكبر، هل يدعى إلى الصلاة أولا أم إلى الشهادتين؟ هذا السؤال فيه خلاف بين أهل العلم، فهذا إذا لم يجحد وجوب الصلاة، أما إذا جحد وجوبها هذا كافر بإجماع المسلمين، لكن إذا أقر بوجوبها وامتنع من الصلاة ففيه خلاف، فالجمهور على أنه كافر كفر أكبر يخرج من الملة، وهذا هو الذي يجمع عليه الصحابة، نقل الإجماع عبد الله بن الشقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية وابن حزم وجماعة نقلوا الإجماع مع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وذهب بعض المتأخرين لأنه يكون كفر كفر أصغر لا يخرج من الملة، ذهب إلى هذا بعض المتأخرين من الحنابلة والشافعية والمالكية، والصواب القول الأول أنه يكفر كفر أكبر يخرج من الملة، نعوذ بالله، وأنه ينتقض إيمانه بترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا يدعى إلى ما إذا كان ينطق بالشهادتين ما يدعى إلى الشهادة، إنما الكافر الذي لا ينطق بها في حال كفره يدعى إلى الشهادتين، أما إذا كان تارك الصلاة ينطق بالشهادتين يدعى إلى الصلاة، يدعى إلى الشيء الذي كفر به يدعى إلى الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الذين ماتوا قبل مجيء الرسالة النبوية ما مصيرهم؟ الله تعالى هو الذي يتولى حسابهم، الذين ماتوا قبل الفترات الله تعالى يقول في كتابه العظيم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأمرهم إلى الله عز وجل، الله تعالى هو الذي تولى أمرهم، وجاء في نصوص أن أهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة أنهم يمتحنون، جاء في حديث فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، اعتمدها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، جاء فيها أنه يؤتى بالشيخ الفاني والهرم والذي يطول الدعوة، وأنهم يخرجهم عنق من النار وقالوا اردوها، فمن وردها كانت عليه بردا والسلام، وجاء في بعض الحديث ما يدل على أن هناك من قامت عليه الحجة بقوله: إن أبي وأباك في النار، وفي جدعان كان له كان يطعم الناس الحديد له صحفة عظيمة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل ربا إلا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي من الدين، يعني لا يؤمن بالبعث، فظاهر أن هذا قامت عليهم الحجة، هناك مسكوت عنهم فأمرهم إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الرافضة هل يطلق عليهم أنهم كفار أم مرتدون؟ هذا على حسب الاعتقاد، من كان يعتقد اعتقادا كفريا فإنه يكفر، والمعروف أنهم يعتقدون أن كفر الصحابة وأن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من يعتقد الاعتقاد فهذا كذب الله، وما كذب الله كفر، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، نقلوا القرآن والسنة، فكيف يثق بدين ينقله كفار؟ كيف يقول هل هذا يقول مسلم؟ الطعن فيهم طعن في الدين الذي حملوه، وكذلك إذا اعتقادهم من القرآن لم يبق منه إلا الثلث، هذا تكذيب الله في قوله: نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظ، وكذلك ما كان يعبد آل بيت ويشرك مع الله فهذا أشك أنه شرك، صلى الله عليه وسلم. أما ما كان يعتقد ما يعتقد هذا الاعتقاد وإنما يعتقد مثلا تفضيل علي على عثمان في بعض الزيدية فهذا بدعة لا توصل إلى الشرك، لكن من كذب الله في أن القرآن محفوظ أو كذب الله في تزكية الصحابة وتعديلهم أو عبد أو دعا غير الله توسل دعا غير الله صرف العبادة لألبته لغيره ماذا شرك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما صحة هذه العبارة: ناقل الكفر ليس بكافر؟ وإن صحت هل هي على إطلاقها، خاصة أن بعض الناس ينقل الكلمات الكفرية والبدعية وهو لا يقصدها، فإذا نصح قال هذه العبارة؟ نعم، هذا يقول حاكى الكفر ليس بكافر، يعني إذا تكلى حكى الكفر للتحذير منه فلا يكون كفرا، المراد الذي ناقل الكفر ليس بكافر يعني ينقله ليرد عليه ليبينه أو ليحذر منه، هذا معنى. فإذا قال الإنسان مثلا نقل كلمة الكفر ليرد عليها أو ليبين بطلانها، أو حكى الكفر أو حكى عن شخص أنه قال كذا، حكى عن شخص أنه يقول كذا وكذا، هذا نقل عنه، هذا ناقل الكفر لا يكون كافرا بهذا المعنى. نعم. السلام عليكم. السائل يقول: هل نستفيد من الحديث أن الرجل يستطيع أن يتوسل بدعاء رجل صالح في حياته؟ أي حديث؟ يعني حديث الأعمى. إيش؟ هل نستفيد؟ هل نستفيد من الحديث أن الرجل يستطيع أن يتوسل بدعاء رجل صالح في حياته؟ نعم، هذا التوسل المشروع، يأتي إلى رجل على دعائك. نعم هذا من التوسل، لأن توسلت إلى الله بدعاء الحي الحاضر ويدعو وأنت تؤمن، هذا من التوسل المشروع. التوسل المشروع بدعاء الحي الحاضر، مثل التوسل في بالإيمان بإيمانك بالله بالتوحيد، تتوسل بعملك الصالح كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة الغار، تتوسل الله بفقرك وحاجتك، تتوسل الله بدعاء الحي الحاضر هو يدعو أن تؤمن، هذا كله مشروع. أما التوسل بذات الشخص بذاته أو بحرمته أو بجاهه هذا بدعة، توسل بذات فلان بحرمة فلان بجاه فلان هذا بدعة، هذا من البدع. نعم ليس بالشرك. أما من توسل به بأن دعا الميت أو ذبح له أو نذر له هذا شرك، توسل الشرك. نعم السلام عليكم. هذا السائل يقول هل صاحب القبر يعذب إذا عبد من دون الله؟ إذا كان راضي، إذا كان راضي بالعبادة فهو يكون طاغوت، أما إذا لم يرضى ونهى فلا. الله تعالى إن الذين سبقت لما قال في المعبودين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني العابد والمعبودون كلهم صاروا في النار أنتم لها واردون. ثم قال سبحانه إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون. فالمسيح عليه الصلاة والسلام عيسى عبد من دون الله لكن ما رضي، نهى الناس عن الشرك، فلا يضر هذا كونه عبد من دون الله. الملائكة عبد من دون الله ولا يرضون بهذه العبادة، لكن الراضي الذي يرضى بالعبادة طاغوت يكون مع من عبد في النار الذي يرضى بالعبادة. أما الذي ما يرضى ينهى عنها كالأنبياء والملائكة والصالحين الذي لا يرضون بعبادة من عبدوهم لا يضرهم، فالإثم على العابد، العابد هو المشرك والمعبود بريء منه. أما إذا رضي صار طاغوتا وصار مع من عبده في النار نعوذ بالله، رضي بالعبادة ودعا إليها. نعم صلى الله عليكم. السائل يقول توحيد الحاكمية هل هو من أقسام توحيد الربوبية أم الألوهية؟ توحيد الحاكمية نوع فرد من أفراد توحيد العبادة، وجعله التوحيد الحاكمية هذا غلوا بعض الجماعات غلوا في توحيد الحاكمية، بعض الجماعات صاروا جعله فرد توحيد الحاكمية من نوع توحيد العبادة. يجب أن تفرد الله بالدعاء والذبح والنذر والحق تحاكم إلى شرعه، لماذا تخصص؟ إذا يأتي واحد يقول توحيد الدعاء يجعله توحيد، توحيد النذر، توحيد الطواف، توحيد الصلاة، توحيد الركوع، توحيد السجود، توحيد الحاكمية، كلها اسمها توحيد العبادة، داخلة في مسمى توحيد العبادة. وحد الله، يجب عليك أن توحد الله في الركوع والسجود والذبح والنذر والحاكمية وغيرها، فلا يخص هذا. لكن غلب بعض الناس، بعض الجماعات الآن الذين معروفون الآن غلوا في توحيد الحاكمية وصاروا لا يتكلمون في توحيد الحاكمية وكسروا الحكام لأنهم لم يحكموا بغير ما أنزل الله، لم يحكموا بالشريعة، ولكن لا يتكلمون في الشرك في المقبورين، لا يتكلموا في دعاء غير الله ولا في الذبح ولا في النذر، مع أن هذا شرك، ما القبور عندهم وأمامهم وبين أيديهم يذبح لها وينذر لها وتدعو لها، ولا يتكلم في توحيد الحاكمية. لماذا؟ هذا الحاكمية فرض نصار، أنكر الشرك في الدعاء والذبح والنذر كما أنك تنكر على الحكام عدم حكم غير ما أنزل الله، لماذا تخصص فرض من أفراد العبادة؟ نعم صلى الله عليكم. السائل يقول هل هناك فرق بين الخضوع والتذلل؟ نعم الخضوع والتذلل معنى واحد، خضع وذل متقاربان. نعم صلى الله عليكم. يقول كيف يمكن وقوع الشرك في الأنبياء ولو كان شرك تسمية؟ كيف يمكن وقوع الشرك في الأنبياء ولو كان شرك تسمية، حيث أن الأنبياء ما بعثوا إلا لإفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ الشرك؟ كيف يكون الشرك؟ كيف يمكن وقوع الشرك في الأنبياء؟ نعم يعني وقع من آدم عليه الصلاة والسلام معصية سماه شركا بالمعنى العام، بالمعنى العام، لأن المعنى العام جميع المعاصي تسمى شركا، لأنها لأن العاصي تبع هواه من هذا الباب، هذا معصية التسمية. نعم السلام عليكم. السائل يقول هل إدريس عليه السلام كان قبل نوح؟ في خلاف بين العلماء، الظاهر أنه بعد نوح، من قال إدريس هو خنوخ وأنه جد نوح، والبخاري رحمه الله في صحيحه جعلها إدريس بعد ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به السماوات ووجد إدريس في السماء الرابعة قال إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح، بخلاف آدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وخلاف إبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فآدم ونوح سلسلة الأبوية، وأما إدريس أخ، فدل على أن إدريس بعد نوح. وبعض العلماء يقول أنه إدريس هو خنوخ وهو جد نوح، لكن حديث الإسراء والمعراج جعل إدريس في السلسلة الأخوية لا في السلسلة الأبوية. ولو كان جد لنوح لقال إدريس مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح كما قاله آدم وإبراهيم، لكن إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فهو أخ، دل على أنه بعده. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: إذا ذبح الكتابي ولم يسمي على الذبيحة فهل يجوز للمسلم أن يأكل منها؟ إذا ذبح الكتابي ذبيحة على الطريقة الشرعية قطع الحقوم والمريء ولم نعلم فإننا نأكل. يقول الله عموم، يقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مثل المسلم ما تأكل إلا إذا غلب على ظنك وبرت بأنه ذبح باسم المسيح أو باسم فلان أو ذبح بالصعق الكهربائي أو خنقها. حتى المسلم إذا خنقها أو ذبح بالصعق أو ضرب رأسه حتى ماتت أو قال سبع بغير اسم الله، هذا لا يجوز تكون ذبيحة. أما إذا لم تعلم الحال فالأصل